قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري في صحيح قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي معاوية بن الصالح الربيع قال حدثني غزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك ما أسألك هؤلاء سألت عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد تنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام منا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكان عزمة فأفطرنا ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج والقشيري رضي الله عنه في صحيحه ونحن لا نزال في الإسفار والصوم في السفر. يقول حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الرحمن بن مهدي قال عن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة ربيعة قال عن قزعة عن قزعة قال حدثنا أبو سعيد قال أتيت أبو سعيد الخدري وهو مكسور عليه قزعة يقول أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في المسجد وهو مكسور عليه مجتمع عليها الناس يقول فتركتهم حتى تفرقوا عنه ثم أتيت فقلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء الناس إنما أسألك عن الصيام في السفر فقال سافرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان ولما قربنا من مكة وكان أهلها كفار ويخشى الرسول أن يقاتلوا فأفطر وعزم وقال الناس أفطروا فشرب وقال الناس أفطروا فإنكم مقبلون على عدوكم عدو وما يقاتل وما يقابلونكم مقاتلون يقول فأفطر من أفطر وصام من صام ثم لما وصل إلى مكة قريب مكة بمرة الظهران هنا عزم على الناس أن يفطروا بكاملهم قال لأنكم ملاقوا عدوكم ولينكم تقاتلوا الناس تقاتلون وأنتم صائمين إحنا نريد قوة نريد منكم قوة ما نريد الصوم الصوم ينهك القوة فأفطر الناس جميعا وصبح مكة عليه الصلاة والسلام بعشرة آلاف مقاتل فخذها ثم جلس فيها وصلى ثم ركعات ثم خطب الناس على الباب كما هو معلوم معروف معلوم قصة الفتح قصة مكة معروفة مشهورة من السير والأحاديث. نعم قال ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. هذا يقول أبو سعيد للسائل لقد رأيتنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الأسفار نصوم ونفطر اللي يريد أن يصوم يصوم واللي يريد أن يفطر يفطر يعني لا حرج على هذا ولا حرج على هذا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سأل حمزة بن عمر الأسلمي رسول الله إن حمزة بن عمر الأسلمي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن سرد الصوم يريد أنه يصوم رجل صوام لأنه مسافر دائم مسافر ما دائم منتقل يقول فأنا أواصل السفر رسول الله أواصل الصوم في السفر قال علي جناح فإن شئت فصم وإن شئت فأفطر يعني حر الإنسان إن شاء يصوم وإن شاء يفطر إذا كان في السفر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام عن نبينا عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم فأصوم في السفر قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. يقول إمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول إنه يسرد الصوم في السفر فهل عليه جناح؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أنت حر الإنسان، صوم التطوع أنت حر فيه، إن شئت صم في السفر وإن شئت أفطر. نعم، حتى في الفريضة إذا كنت مسافر الإنسان ورأيت أن تفطر فلك أن تفطر. قال رحمه الله: حدثني أبو الدار وهارون بن سعيد الأيلي. قال هارون: حدثنا قال أبو الدار أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مغايح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على صيام السفر. قال: إلا يجناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناه عليه. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو الطاهر، أبو الطاهر وهارون بن سعيد، وهارون بن سعيد قالوا حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن وهب قال عن عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال عن أبي الأسود يتيم، عن أبي الأسود قال عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، هنا عن أبي مراوح، عن أبي مراوح قال عن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر، قال أنه يواصل، قال إن شئت فأفطر وإن شئت فصوم. قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن. يقول: الفطر في رمضان وفي السفر هي رخصة من الله تعالى وتقدس، من أخذ بها فلاك، ومن تركها فهو حر، هي رخصة، ما دام لك رخصة الإنسان فإن شئت أفطر وإن شئت صوم. قال رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم سعيد بن عبد العزيز عن اسماعيل بن عبيد الله بن الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى ان كان احدنا لا يضع يده ولا راسه من شده الحر، وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. قول الإمام مسلم: حدثنا داود بن رشيد، داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز قال عن إسماعيل بن عبيد الله، عن إسماعيل بن عبيد الله قال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. انتبهوا يا إخواني، ملاحظة: أبو الدرداء له زوجتين، زوجة ما لها حديث ولا أخذت حديث منه، والثانية هي التي تروي الحديث عن أبي الدرداء، تأخذ الحديث عن أبي الدرداء وترويه للناس عن أبي الدرداء رضي الله عنه. الزوجة الثانية الأخيرة هي التي تروي عنه، أما زوجته الأولى فليس لها رواية. قال أبو الدرداء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان في حر شديد، حتى إن الإنسان لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، شدة الشمس حارة مرة واحدة، يضع يده على رأسه من شدة الحر في السفر، وهم مسافرين من المدينة إلى مكة يريدون فتحها في رمضان. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله. يقول: ما فينا صائم، ما في القوم صائم على كثرتهم مهاجرين وأنصار إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة رحمه الله. عبد الله بن رواحة بعد هذا الفتح قتل في الصربة، بعد هذا الفتح في سنة 8، هذه السنة سنة 8 قتل في آخرها في تربة عند عمان، هناك في طريق عمان رضي الله عنه، مع جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة. إذا أصيب زيد فيأخذ الراية جعفر، فإن أصيب جعفر فيأخذ الراية عبد الله بن رواحة، فقتل الثلاثة، فأخذها خالد بن الوليد ونصرهم الله. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره في يوم شديد الحر، حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قول الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا هشام بن سعد، هشام بن سعد قال حدثنا عثمان بن حيان، عثمان بن حيان قال حدثنا دردان بن الدرداء، الدرداء عن أم الدرداء، أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. يقول: سافرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بشدة الحر، قال: وما فينا صائم، يقول: وما فينا صائم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة. السفر هذا من المدينة إلى مكة ليفتحها عليه الصلاة والسلام، فتح في 17 من رمضان. قال رحمه الله: دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك نبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لمن واقف على بعيره بعرفة فشربه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم مصاحب الجن يلقبونهم قال حدثنا عمير مولى أم الفضل من أبو البابة بنت الحارث الهلالية لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية في لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم جميعا لكن هذه أم الفضل بن عباس زوجة العباس بن عبد المطلب لبابة بنت الحارث الهلالية تقول أن الناس اختلفوا في عرفات والرسول عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة فوق الصخرات وفي حبل من المشاة حبل يسمى حبل المشاة رمل راح خذه الهواء الحين خذه الرياح والهواء أو أن الناس سألوه يتبرسون به لأن الرسول جعل وجه الناقة على هذا الحبل على هذا الطعس طعس من الرمل وقفت على الصخرات بطن الناقة على فوق الصخرات والحبل قدامه عليه الصلاة والسلام. تقول أم الفضل تختلف الناس هل من الرسول صائم ولا مفطر قالت إلى قدح من اللبن فشربه وواقف على الصلاة والسلام. الفطر بعرفة أفضل الفطر بعرفة أفضل هذا مقصود أم الفضل رضي الله عنها أن الإنسان يفطر بعرفة أفضل لأنك قد تشك عليك الإنسان الوقوف والشمس وما إلى ذلك. قال رحمه الله حدثني هارون سعيد الليل قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابا النضر حدثه ان عميرا مولى ابن عباس حدثه انه سمع ام الفضل رضي الله عنها تقول شك ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفه ونانوا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلت اليه بكعب فيه لبن وهو بعرفه فشربه. قول الإمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بواب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن أبي النضر قال عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن أمه أم الفضل تقول شك الناس بصيام الرسول بعرفة تكفر سنة لكن اللي ما هو فيها عرفة بصيام عرفة يكفر سنة لكن اللي ما هو فيها اللي في عرفة ما يجوز يكون ممنوع صيام لأن الرسول مفطر وقف هو مفطر وشرب اللبن لما شكلناه. أما صيام عرفة فأنت في بيتك الإنسان من حجاج بس هو يكفر سنة من الخطيئات الصغرى وأما الكبرى فهذا لا حي إلا الله. تقول أم الفضل رضي الله تعالى عنها أن الناس شكوا أن الرسول صائم ولا مفطر فأرسلت له قدحا من اللبن وهو وضعهم على ناقته فشربوا أمام الناس كلهم. معنى هذا أن الفطر بعرفة أفضل. قال رحمه الله حدثنا عن ابن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن بكير بن اشج عن كريم مولى ابن عباس عن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسلت اليه ميمونه بحلاب اللبن وواقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون اليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن بكير بن الأشج قال عن كريم مولى ابن عباس قال عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن الناس شكوا في صيام الرسول يوم عرفة. هذا كله وهم كل كلام ميمونة والحديث عن ميمونة هذا كله وهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما شرب إلا واحدة مرة بس أرسلته الفضل أم الفضل هي اللي أرسلت القدح وأما ميمونة وحكاية ميمونة وإرسال قدح للرسول هذا كله وهم ليس صحيح. يقول أن ميمونة أرسلت قدح للرسول تشوفه صائم ولا مفطر فشرب اللبن يعني كل ثنتين أرسلها من القدح يشوفونهم تكفي أم الفضل أرسلت وشربه أمام العالم كلهم حتى ميمونة ومن معها رأوه ومستشفى خلاص يكفي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت خلنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.